أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه المحاضرة هي مدخل للإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، وسوف نتناول فيها بإذن الله تبارك وتعالى تعريفات حول اليوم الآخر، ثم الكلام عن أهمية الإيمان باليوم الآخر، ثم نقوم بإسقاط واقعي لأهمية الإيمان باليوم الآخر في الوقوف ضد شبهات المعاصرين، والأمر الرابع نتحدث فيه عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ثم في المحور الخامس نتكلم عن صفات من لا يؤمن بالآخرة، وفي العنصر السادس نتكلم عن صفات المؤمنين بالآخرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرسخ الإيمان بالآخرة في قلوبنا، وأن تكون الآخرة منا دائما على بال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف حفظه الله تعالى: اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم قال: وأشهر أسماء اليوم الآخر يوم القيامة، يوم البعث، يوم الفصل، يوم الخروج، يوم الدين، يوم الخلود، يوم الحساب، يوم الوعيد، يوم الجمع، يوم التغابن، يوم التلاق، يوم التناد، يوم الحسرة، الصاخة، الطامة الكبرى، الغاشية، الواقعة، الحاقة، القارعة. وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. وبعد ذلك شرح معنى الإيمان باليوم الآخر فقال: هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم العظيم من البعث والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة، ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة وأشراطها، وما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. قال تحت عنوان عظمة اليوم الآخر، قال: الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان، وعليهما مع بقية أركان الإيمان مدار استقامة الإنسان وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ولأهمية هذين الركنين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يقرن الله بينهما كثيرا في آيات القرآن، كما قال جل وعلا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا كلام المصنف، وسوف نضع عليه بعض الحواشي كما بينا. فنبدأ ذلك بتعريفات حول اليوم الآخر. أول ذلك، قلنا تعريف اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء. وبين المصنف سبب تسمية اليوم الآخر بهذا الاسم، لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. وبين معنى الإيمان باليوم الآخر، وهو التصديق الجازم، ومعنى ذلك ألا يدخل في هذا شك. يبقى هذا المعنى محتاجين تفصيله بعض الشيء. احنا بنتكلم بالذات في قضية الإيمان باليوم الآخر في أمر في غاية الخطورة، لأن علاجنا إيمانيا يكون على هذين الركنين: ترسيخ الإيمان بالله بمعرفة الله سبحانه وتعالى، بمعرفة أسمائه وصفاته، بعبودية الله جل وعلا، بالإيمان به سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا. وكذلك الركن الثاني هنا الذي هو الإيمان باليوم الآخر، وعرفنا المصير، وكان الإنسان منا يعمل لهذا الهدف الذي هو من مقتضيات توحيد القصد المقصود الصمد سبحانه وتعالى، إن إلى ربك الرجعى. نحن نحتاج إلى تصديق، نحن نحتاج إلى يقين جازم لا يعتريه شك بكل تفاصيل هذا اليوم، ونعمل بموجب ذلك. هذا هو معنى الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر مفهومه يشمل كل ما ورد في أخبار ذلك اليوم وما يتعلق به، فيدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة، بأماراتها التي تكون قبلها، بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ بالصور وخروج الخلائق من القبور، وبالجزاء والحساب، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع، وتفاصيل المحشر، ونشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط والقنطرة والحوض والشفاعة وغير ذلك. أن يكون هناك يقين بالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، وبالنار وعذابها الذي أشده حجب أهلها عن ربهم الكريم سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نفهم ابتداء تلكم الأمور: معنى اليوم الآخر، لماذا سمي كذلك، ما المفهوم في قولنا الإيمان باليوم الآخر ومتعلقات ذلك. العنصر الثاني: أهمية الإيمان باليوم الآخر. وأنا أريد هنا أن أصدر هذا بأمرين. الأمر الأول قول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لماذا هذه الآية؟ اخترناها لأنها معادلة منهاج النبوة. معادلة منهاج النبوة تساوي الإيمان والعمران. الإيمان هنا اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، عبودية الله جل وعلا مقتضى الإيمان به سبحانه وتعالى ورجاء اليوم الآخر. هذا هو مجمل الإيمان: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. ولم تقف المعادلة عند هذا الحيز فقط، وإنما قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا شق العمران، أننا خلقنا لأمرين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأمر الثاني واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، تعمروها فتكونون إيجابيين، لكم بصمة في الواقع. لا ينبغي بحال أن نفهم معادلة منهاج النبوة بأحد شقيها دون الآخر، فإن الذي لا يحصل الإيمان يكون دنيويا، فلذلك لا يصلح فيه هذا الكلام، وتراه يبتعد وينفر ويشمئز من الكلام عن اليوم الآخر، فتراه يقول ليس لكم كلام إلا عن الموت والقبر وكذا وكذا، إننا نريد كلام عن الدنيا، عن هذه الحياة التي نعيشها، كفاكم كلاما عن مثل ذلك. هو يشمئز من هذا لأنه يحقق شطر الأمر، يأخذ العمران، يأخذ المسائل المتعلقة بالدنيا وعمارتها، ويترك الشق الثاني الذي هو الإيمان. وترى بعض الناس الذين يتوسم فيهم الصلاح يأخذ الشق الأول الإيمان ويترك العمران، وهنا لا يحقق منهاج النبوة، فيكون من حيث لا يدري مفسدا، لأنه لا يعمر الأرض بالتوحيد، لا يعمرها بسلوكيات وأخلاقيات هذا الدين وهذا الإيمان. إذن معادلة منهاج النبوة إيمان بالإضافة إلى عمران، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن هنا يتبين أهمية الإيمان باليوم الآخر لأنه ركن أساس في المعادلة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذم العلم الظاهري البعيد عن الآخرة. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه نجعلها لأناس بيننا، بل للأسف الشديد هذا غالب أحوال الناس، أنهم يفتنون بظاهر الحياة الدنيا، بفتن الدنيا المتلاحقة، وينجذبون لها وتأخذ الدنيا قلوبهم. يريد هذه البنايات الفخمة وهذه السيارة الفاخرة، ويريد أن يتنعم ويريد أن يتوسع في هذه المباحات من حوله، وهو لا يدري أنه بذلك يعمق التعلق بالدنيا. ومن هنا إذا دخلت الدنيا خرجت الآخرة، فهما ضرتان لا تجتمعان. وهكذا الآخرة هي بلسم ودواء من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، حب الدنيا الذي يجذب الناس ويبعدهم عن طريق رب العالمين. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. فبالتالي إذا ما أردنا أن نعالج أنفسنا التزاميا إيمانيا، فأول ذلك وأهم وصفة في العلاج أن نرسخ الإيمان باليوم الآخر. إذن قدمنا لهذا الموضوع موضوع أهمية الإيمان باليوم الآخر بأمرين: أن معادلة منهاج النبوة الإيمان والعمران، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذم العلم الظاهري البعيد عن الآخرة. فإذا ما نظرنا في أهمية الإيمان باليوم الآخر وجدنا أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أول شيء أنه أحد أركان الإيمان الستة. الأمر الثاني كثرة وروده في نصوص الشرع، فقل أن تمر على صفحة من القرآن الكريم إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب. الأمر الثالث كثرة ارتباطه بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فكثيرا ما يرد في القرآن والسنة النبوية ذكر اليوم الآخر مرتبطا بالإيمان بالله، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل أعظم الطاعة وصدر هذا بالإيمان بالله واليوم الآخر، حين قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وسنتدارس هذه الأحاديث، كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن هما مرتبطان ارتباطا عميقا، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الأمر الرابع كثرة الثناء على المؤمنين به والذم للكافرين به، فالله جل وعلا يقول: وهم بالآخرة هم يوقنون، في وصف المؤمنين، وحين يصف الكافرين يقول: وهم بالآخرة هم كافرون. والأمر الخامس أن النصوص الشرعية بيّنت لنا أن مفتاح النجاة في الإيمان باليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وروى الطبراني وحسنه الألباني أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك كثرت أسماء اليوم الآخر، فلليوم الآخر أسماء كثيرة، والسر في ذلك عظم أمره وكثرة هوله. الإمام القرطبي في التذكرة يقول: كل ما عظم شأنه تتعدد صفاته وتكثر أسماؤه، وهذا منتشر ومعلوم في كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم، 500 اسم للسيف وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة، ولنا أن نعدد ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك. وقد بسط العلماء الكلام عن أسماء يوم القيامة كما ذكر القرطبي في التذكرة، والغزالي في الإحياء، وابن حجر العسقلاني في الفتح، قد عددوا كثيرا من هذه الأسماء. فمن ذلك يوم القيامة، وهذا ورد في 70 آية من آيات الكتاب، كقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. والقيامة سميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص، ومن ذلك أنه يوم يقوم الناس لرب العالمين. والاسم الثاني هو اليوم الآخر، وبيناه وورد في غير ما آية، كقول الله تبارك وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. والآخرة سميت بذلك كما قلنا لأنه اليوم الذي لا يوم بعد. الاسم الثالث الساعة، قال الله تبارك وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان، وفي العرف على جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة كما هو معلوم. وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت، وسميت به القيامة لقربها، فإن كل آت قريب. وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام، وقيل إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة، فسميت القيامة بالساعة إما لقربها وإما للتنبيه على ما فيها من الكائنات العظام، أو سميت بذلك لأنها تأتي بغتة في ساعة. والاسم الرابع يوم البعث، قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وقال جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، والبعث هو الإحياء من الله تبارك وتعالى للموتى، وبعث الموتى ونشرهم، هذا يكون يوم القيامة، فسمي بذلك لما فيه من هذا الحدث، حدث إحياء الله الناس بعد أن صاروا موتى للحساب. الاسم الخامس يوم الخروج، قال الله تبارك وتعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وسمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور. والاسم السادس القارعة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أهوالها. الاسم السابع يوم الفصل، قال الله: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الاسم الثامن يوم الدين، قال تبارك وتعالى: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والدين معناه الجزاء والحساب، فسميت القيامة بذلك لأن الله يجازي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم. والاسم التاسع الصاخة، قال جل وعلا فإذا جاءت الصاخة، والصاخة المراد بها كما قال عكرمة النفخة الأولى، والطامة هي النفخة الثانية. قال ابن كثير قال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، وهذا من أفزاع يوم القيامة أن النفخة تكون مدوية حتى تكاد تصم الآذان من شدتها. والاسم العاشر الطامة الكبرى، قال جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى، سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع. فالطامة في اللغة معناها الشيء العالي الغالب، ولما كانت القيامة تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء، نسأل الله العفو والعافية. الاسم الحادي عشر يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، سميت القيامة بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم ولشدة ندمهم. أما الكفار فلعدم إيمانهم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. واستمعوا إلى حسرات الكفار عندما يحل بهم العذاب، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعهم، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيتحسر المؤمنون ويتحسر الكافرون، يتحسر الكافرون على عدم إيمانهم، ويتحسر المؤمنون بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر والتقوى. والاسم الثاني عشر الغاشية. قال الله: هل أتاك حديث الغاشية؟ سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها، ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال الله: لهم من جهنم مهاد، السرير من نار، ومن فوقهم غواش، ومن فوقهم ألحفة من نار. الاسم الثالث عشر يوم الخلود. قال الله: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. سميت القيامة بذلك لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد، فالكفار مخلدون في النار والمؤمنون مخلدون في الجنان. والاسم الرابع عشر يوم الحساب. قال الله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وظاهر أن يوم القيامة سمي بذلك لأن الله يحاسب فيه عباده. الاسم الخامس عشر الواقعة. قال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة. وسميت القيامة بذلك لتحقق كونها ووجودها، فهي واقعة لا محالة. والاسم السادس عشر يوم الوعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، فذلك اليوم الذي أوعد الله به عباده. وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة، فذلك يوم العقوبة. الاسم السابع عشر يوم الآزفة. قال الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. سميت بذلك لاقترابها، فهي آزفة آتية عما قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. والاسم الثامن عشر يوم الجمع. قال الله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. سميت بذلك لأن الله يجمع فيه الناس جميعا. وسميت بالحاقة، وهو الاسم التاسع عشر، كما قال الله جل وعلا: الحاقة ما الحاقة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد. الحاقة لأن فيها الثواب والعقاب، فهي حاقة يتحقق فيها ذلك. الاسم العشرون يوم التلاق. قال الله: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم يلتقي فيه العباد بعضهم ببعض. قال ابن عباس: يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد. وقال قتادة والسدي: يلتقي فيه أهل الأرض والسماء، ويلتقي فيه الخالق بالخلق. وقال ميمون بن مهران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم. ويوم الطلاق يشمل هذا كله. والاسم الحادي والعشرون يوم التناد. قال الله حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. سمي بذلك لكثرة ما يحصل فيه من نداء في ذلك اليوم، فكل إنسان يدعى باسمه للحساب، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، وأهل الأعراب ينادون هؤلاء وهؤلاء. فهذا يوم التناد. والاسم الثاني والعشرون يوم التغابن. قال الله: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، إذ يدخل هؤلاء الجنة فيأخذون ما أعد الله لهم ويرثون نصيب الكفار من الجنة. فهذه أشهر أسماء يوم القيامة، وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غير ما ذكرنا، وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصا. فمثلا يقولون أنه يوم الصدر أخذا من قول الله تبارك وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. ويسمونه يوم الجدال، لأن الله قال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم، فقالوا: يوم عسير، ويوم عظيم، ويوم مشهود، ويوم عبوس قمطرير، ويوم عقيم. ومن الأسماء التي ذكروها: يوم المآب، يوم العرض، يوم الخافض الرافعة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم النفخة، يوم الزلزلة، يوم الراجفة، يوم الناقور، يوم التفرق، يوم الصدع، يوم البعثرة، يوم الندامة، يوم الفرار. ومنها أيضا: يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينطقون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديثا، يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم لا ريب فيه. فنسأل الله عز وجل أن يهون علينا مشاهد هذا اليوم العصيب. هذه الأسماء تتفطر لها القلوب، والله ولو أخذ الإنسان منا يعددها على قلبه المرة تلو المرة ليتعايش بخياله ويتعايش بوجدانه في هذه المشاهد حتى تخرج الدنيا من القلوب ويترسخ الإيمان باليوم الموعود. العنصر الثالث: الكلام عن خطورة الإيمان باليوم الآخر، وكيف أنه من الأهمية بمكان لدحض شبهات المعاصرين. فنحن نجد بعض الناس قد يؤمن بالله ولكنه لا يؤمن باليوم الآخر، وهذا وقع قديما وحديثا. فقديما كان مشرك العرب يؤمنون بالله لكن لا يؤمنون بالبعث، وحديثا يحضرني مقولة العالم الألماني الشهير إينشتاين الذي قال: أنا لا أستطيع أن أتخيل الرب الذي يكافئ ويعاقب مخلوقاته، حسبي أني أتأمل في سر خلود الحياة، أتأمل في البنيان البديع لهذا الكون الذي لا نستطيع إدراكه إلا إدراكا مبهما. مع أن إينشتاين كان ينفي الصدفة في حدوث الكون ويرى أن وراء هذا محدثا، لكن كان لا يؤمن بالآخرة. يقول: لا أستطيع أن أتخيل أن الله عز وجل سيكافئ ويعاقب. فهذا الأمر يدندن حوله العلمانيون والليبراليون الذين جعلوا الحياة الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم، فهم لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم أي تبعات على التسليم بهذه القضية، فلا يخضعون لتكاليف شرعية، ولا يؤمنون بقضايا غيبية من بعث وجزاء وثواب وعقاب، لأن كل هذا يكدر خاطرهم ويشوش عليهم تمتعهم بالشهوات والنزوات. ولاحظوا مثلا عندما تخاطب أحد هؤلاء في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تحريم الربا، في الاختلاط، في التبرج، في السفور، ويتعب العلمانيون أنفسهم ويتعبون غيرهم في زحزحتها عن مكانها في ميزان الشرع، ويقولون: هذا يعارض الحرية الشخصية، ونتعب نحن أنفسنا في الإتيان بالدلائل الشرعية على أن هذا لا يتنافى مع الحرية وكذا وكذا. بينما لو وضعنا نصب الأعين مسائل البعث والجزاء وتحدثناهم من هذا المدخل، حتى ولو كانوا لا يعتبرون به، لأن هذا موجود في الفطر أننا مبعوثون ليوم عظيم، وأنه إما الامتثال وجزاء الجنة، وإما المخالفة وجزاؤها النار. لعلنا إن تفطنا إلى حقائق هذه المناهج الإنسانية المعاصرة نجد أن أكبر أوجه الاختلاف بيننا وبين هؤلاء كون هذه المناهج والأفكار قامت على نظرة إلحادية تجعل الحياة الدنيا هي المستقر والمآل، وأنها الغاية التي تنتهي عندها حياة الفرد. وعلينا إذن أن نقوم بإبطال هذه النظرة دائما أبدا، لا نفتر عن الكلام عن المصالح الأخروية، فهذا هو جوهر الاختلاف بيننا وبينهم، أنهم يعيشون الدنيا ولا يرون شيئا آخر وينظرون نظرة عوراء للأمور، وأننا نحتاج إلى أن نبصرهم بأمور الآخرة جنبا إلى جنب بأمور الدنيا، وهذا من الأهمية بمكان. العنصر الرابع، ما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ يمكن أن نجمل هذه الثمرات فيما يلي من أمور عشر. أولا، أداء عبادة الله تبارك وتعالى، فالإيمان باليوم الآخر مما تعبدنا الله تبارك وتعالى به، فهي من أعظم العبودية ومن أعظم الطاعة، كما قلنا قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الأمر الثاني، زيادة الإيمان، فلا شك أنه كلما زادت معرفة العبد باليوم الآخر ازداد إيمانه وقوي يقينه وعلى درجته. الأمر الثالث، انبعاث الخوف والرجاء، فليس الإيمان باليوم الآخر يحمل على الخوف فقط، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل على فعل الطاعات رجاء لثواب ذلك اليوم وما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، وكذا يحمل على ترك المعاصي خوفا من عقاب ذلك اليوم. الأمر الرابع، العلم بفضل الله وبعدله وحكمته، لأنه سبحانه وتعالى يجازي من يستحق العذاب بعدله ويجازي من يستحق الثواب بفضله، وإنما يعلم ذلك بمعرفة ما يكون في الآخرة من الجزاء والحساب. الأمر الخامس، الاعتدال في حال السراء والضراء، والله الذي لا إله غيره، هذه من أعظم الثمرات الحياتية بالنسبة لنا، لأن المؤمن يلزم الاعتدال في هذه الأحوال، فلا تطغيه النعمة ولا تقنطه المصيبة، فإذا ما نزلت به بلية ونظر الأمر إلى ما يكون من عذاب الآخرة رأى أن هذا أهون، وأنه طالما يخفف عنه ما يكون في الآخرة هان عليه الفضل. تعرفون قصة الإمام الشافعي مع ذلك الرجل النصراني الذي كان يعمل في إصلاح الأحذية، لما مر الإمام في موكب مهيب فرآه ذلك الرجل الذي كان معدما، فقال: أنتم تخبرون أن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، فأين أنا من أنت؟ أأنت في سجن وأنا في جنة؟ قال: لو نظرت إلى ما أعده الله لك من العقوبة لعلمت أنك في جنة، ولو نظرت إلى ما أعده الله لي من المثوبة لعلمت أنني في سجن. فإذا الاعتدال في حال السراء والضراء من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والحديث رواه الإمام مسلم. الأمر السادس، قيام الأخلاق الجميلة، فالإيمان باليوم الآخر يورث أخلاقا جميلة للإنسان، فالإنسان منا إذا علم أنه إذا أنفق مثلا أن ذلك يعظم أجره عند الله تبارك وتعالى سارع في البذل والإنفاق، لعلمه بأن ما يقدمه في هذه الدنيا سيجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الإيمان باليوم الآخر يورث الإنسان الشجاعة، فتراه يقدم في سبيل الله غير هائب من الموت، لعلمه بأن الموت لن يأتي إلا في وقته، ولعلمه بما أعده الله للمجاهدين من النعيم. وإذا ما نال الشهادة فهنيئا ثم هنيئا بالثمرات وبالفضائل التي أعدها الله لذلك. الإيمان باليوم الآخر يورث خلق التواضع لعلم الإنسان بأن الكبر لله وحده، وبأن المتكبرين هم أذل الناس يوم القيامة فيحشرون كأمثال الذر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. الأمر السابع تسلية المؤمن عما يفوته في هذه الدنيا دائما أبدا. إذا ما رأينا النعيم في أيدي أحد الناس، نعيم الدنيا، فدائما أبدا الواحد منا يقول انظروا إلى ذلك، فما بال ما أعده الملك لعباده في الجنة. وإذا ما فات الإنسان بعض رزق الدنيا وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الكريم الأكرم الجواد، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أعد لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان في ذلك سلوى له، فلا ينزعج لحلول مكروه أو فوات محبوب، لأنه دائما يرجو العوض من الله تبارك وتعالى، فهذا يجعله يطمئن ويرتاح. الأمر الثامن الأمان والفرح من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهذا مصداقه في كلام ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمر التاسع تتابع الأرزاق، كما دعا الخليل فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فدعا بالرزق، وهذا يتحقق لكل مؤمن بالله واليوم الآخر، تتتابع الأرزاق عليه. والأمر العاشر والأخير أن الله تبارك وتعالى وعد بالأجر العظيم للمؤمنين به وباليوم الآخر، فقال جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فهذه ثمرات الإيمان باليوم الآخر. بقي معنا أمران مهمان عظيمان، لأنهما من الأمور العملية، وأنا أريدكم حينما ستسمعون للعنصرين الآتيين في الكلام عن صفات من لا يؤمن بالآخرة وصفات المؤمنين بالآخرة أن تعدوا جدولا أمامكم بهذه الصفات لتكون أمام أعينكم دائما للمحاسبة: هل في هذه الصفة التي هي من صفات من لا يؤمن بالآخرة؟ علينا أن نجتهد في تخليص أنفسنا من ذلك. ما هي صفات أهل الإيمان بالآخرة؟ يفعلون ويفعلون ويفعلون كذا وكذا وكذا، علي أن أجتهد في أن أصنع كل هذه الأمور التي وردت في الكتاب والسنة، فيكون هذا إيمانا عمليا باليوم الآخر ومرآة لكل إنسان. إن كانت فيك هذه الصفة فلا تخادع نفسك ولا تقل أنك ممن يؤمن بالآخرة وفيك من صفات من لا يؤمن بالآخرة، فعلينا أن نأخذ هذا الشق العملي بمأخذ الجد، واكتبوا معي هذه الصفات واجعلوا منها جدولا حتى تكون أمارة من أمارات المحاسبة وطريقة عملية للمحاسبة. لاحظوا في القرآن وصف الذين لا يؤمنون بالآخرة، الله تبارك وتعالى وصفهم بأن لهم الصفات القبيحة من العجز والحاجة والجهل والكفر، وقال جل وعلا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، أي لهم تلك الصفات القبيحة. مثل ماذا؟ صفة الأولى النفاق واتباع الشبهات، فتراهم أدعياء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض الشهوات والشبهات، وهم من أهل الخداع، يقولون شيئا ولا يتحقق فيهم هذا الأمر. فبالله أمسك عليك لسانك ولاحظ هذا جيدا، فلا تدعي شيئا لست عليه، لا تقل ملتزمة ولا تقول ملتزمة، ولا تقل هذا الكلام الأجوف الذي يتصدق به بعض الناس حتى يظهر نفسه بمظهر الاستقامة والالتزام، وإنما كن قائلا لما هو في قلبك حقيقة. الصفة الثانية المن والرياء، المن والرياء بالعمل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فوصفهم سبحانه وتعالى بأنهم أهل من، تراه يمن بعمله، يمن بالتزامه، مش كفاية إن أنا صنعت كذا وكذا، ولو بينه وبين نفسه، وتراه إذا أنفق أنفق رياء. ولذلك الحل في ذلك أن يتعاهد منا الإنسان الإخلاص بالأعمال الخفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له خبء من عمل صالح فليصنع فليفعل. حديث رواه الضياء في المختار وصححه الشيخ الألباني. الصفة الثالثة الكبر، الاختيال والافتخار. قال الله جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم وصف هؤلاء بأنهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم انظروا إلى هذه الآية التي تدغدغ القلوب، والله يقول: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. فهؤلاء المتكبرون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فنعوذ بالله من الكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل التواضع، وألا يكن في قلوبنا ولو ذرة من ذرات الكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصنف الرابع الذين هم من حزب الشيطان، الإصغاء للوساوس اللي سايب نفسه للشيطان. الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الإصغاء لوساوس الشياطين من الإنس والجن، اللي بيقعد يتفرج على برامج مليئة بالشبهات ويتابع ويدخل على البلتوك يعرض نفسه لتلك الفتن دون أن يكون مؤهلا لها، اللي يسيب نفسه لأهل الدنيا ولأهل المعاصي من شياطين الإنس، الذي لا يستدفع وساوس الشيطان ويترك نفسه دون أن يستعيذ بالله أو ينتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العلاج من الوساوس: فليستعذ بالله ولينتهي. قال الله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى القلب عايز يسمع الشبهات دي أو عايز يسمع الشهوات دي وسايب الإنسان منا نفسه ويرضى بعد كده بما يلقى من هذه الوساوس في صدره، هذا لا يؤمن بالآخرة. الصنف الخامس أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم الذين إلههم هواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الله جل وعلا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وكأن هذه صفة لهؤلاء، هؤلاء أهل أهواء يكذبون بآيات الله ولا يؤمنون بالآخرة، فدائما أبدا متبع هواه بعيد كل البعد عن الإيمان بالآخرة. الصنف السادس الظالمون. قال جل وعلا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فالظالمون والظلم ظلمات والظلم درجات، بل الظلم دركات. فهناك من يظلم نفسه، وأينا لا يظلم نفسه باقتراف المعاصي، وهناك من يظلم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، فسمى من ذلك العقوق والبغي الظلم والتعدي. إذن يا أيها الإنسان لا تظلم، فهذا الظلم ظلمات وهو من أمارات عدم إيمانك بيوم القيامة. الصفة السابعة الفرار من الجهاد. قال الله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر هم الذين يستأذنون، هم الذين يفرون. والجهاد يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنواع من أنواع الجهاد، والله تبارك وتعالى يقول أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ويقول سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. هناك الجهاد العلمي، وهناك الجهاد العملي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك جهاد المحاربين الذي هو معلوم وهو ذروة سنان الإسلام. هناك أنواع جهاد كثيرة، مجاهدة الإنسان لنفسه، مجاهدة الإنسان لشيطانه، هناك أنواع كثيرة من الجهاد. فلا تستأذن ولا تفر إذا دعيت إلى الله ورسوله ليحييك، وإنما استجيب لهذا الدعاء وهذا النداء. فالذي يستأذن ويفر هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الصنف الثامن الذين لا يستفيدون من مصارع الظالمين، الذين لا ينتفعون بالمواعظ من أصحاب القلوب القاسية. قال الله جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فالذي لا يستفيد ولا يعتبر بغيره هذا ليس بمؤمن على الحقيقة باليوم الآخر كما هو مراد ومطلوب. الصنف التاسع أصحاب القلوب المنكرة. قال الله إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الذين ينكرون الحق، الذين لا يعترفون بذلك، وتراهم يصدون ويستكبرون، قلوبهم في أكنة. الصنف العاشر أصحاب الغفلة، أصحاب القلوب المحجوبة. قال الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فهؤلاء إذا قرأ عليهم القرآن لا ينتفعون، بل على قلوبهم تلك الأكنة وهذه الأغلفة فلا ينتفعون ولا يفهمون. الصنف الحادي عشر المترفون. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ماذا قالوا؟ قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الترف، وأترفناهم في الحياة الدنيا، الإسراف، الانغماس في الدنيا، الذين دأبهم أن يأكلوا صنوف الطعام ويشربون صنوف الشراب ويتشدقون بصنوف الكلام ويلبسون صنوف الثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فهؤلاء الدنيا تدخل قلوبهم وشيئا فشيئا تراهم يقعون في هذا الخلل فلا يؤمنون بيوم الحساب. الصنف الثاني عشر أهل الزيغ والانحراف. فهؤلاء يتنكبون الصراط ويسلكون السبل. قال الله تبارك وتعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هؤلاء الذين يزيغون بسبب الشبهات والشهوات، أهل الزيغ والانحراف، أهل البدع، أهل الشبهات، هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة. الصنف الثالث عشر المترددون، الذين يفتنون بفتنة التزيين. قال الله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي يترددون ويتحيرون. دائما أعمالهم مزينة بالنسبة لهم، وماله ما أنا حفظت قرآن، ماله ما أنا بفضل الله ملتزم وأطلقت لحيتي وأحافظ على الجماعة وأنا لبست الخمار وأنا لبست النقاب وأنا، فيزين له عمله وهو لم يتحقق بالمعنى الذي ينبغي أن يكون في قلبه، فتراه يتردد وتراه يعيش في حيرة وتراه عمي قلبه وهو لا يدري. وزين لهم أعمالهم، فهذا من فعل الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فهؤلاء وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، المترددون المفتونون بفتنة التزيين. الصنف الرابع عشر الذين يسخرون من منهاج الأنبياء وممن يتابعهم. قال الله: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فهؤلاء الذين يسخرون دائما أبدا من الذين آمنوا ومن منهاج النبوة ومن اتباع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يطالبوننا الآن بطمس السنة وبهجر القرآن ويريدون أن يتحاكموا إلى غير الإله ورسوله، هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة وهم في العذاب والضلال البعيد. الصنف الخامس عشر، والله إنها لمن أشد الآيات لأصحاب القلوب الحية. يقول الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هؤلاء تشمئز قلوبهم حين يذكر الله، حينما يقال له الله، قال الله، قال رسول الله، تشمئز القلوب وتنفر وتريد شيئا آخر. وإذا ما قلت له ثبت في دراسة نفسية للعالم فلان أو للعالم علان أو كذا وكذا، تراه ينصت ويقول هذا هو الحق وهذه هي الجادة، تشمئز قلوبهم من ذكر الله ويستبشرون بغير الله، فنعوذ بالله ممن هم على هذه الشاكلة. والصنف الأخير هم الذين ينعتون الملائكة ويسمونهم تسمية الإناث. صنف السادس عشر، قال الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فهذه صفات الذين لا يؤمنون بالآخرة كما جاءت في الكتاب الكريم، والله تبارك وتعالى حذرنا تحذيرا شديدا فقال وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، وجعل الإيمان بالآخرة فرقانا. فالله تبارك وتعالى سلط إبليس على الناس ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فقال جل وعلا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. كنت أريد أن نكمل الأمر بذكر صفات الذين يؤمنون بالآخرة، ولكن حتى لا يكثر الكلام وينسي بعضه بعضا ولتتذاكروا هذه الصفات وما قدمنا في هذه المحاضرة من كلام حول الإيمان باليوم الآخر، تعريفه وأهميته وكيف يمكن أن نستخدم ذلك في رد شبهات المعاصرين، والكلام عن ثمرات ذلك. وختمنا هذا بذكر صفات من لا يؤمن بالآخرة. إن شاء الله تبارك وتعالى يكون اللقاء القادم مفتتحا بذكر صفات المؤمنين بالآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه السلسلة المباركة، اللهم بارك لنا فيها وانفعنا بما فيها. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن ترسخ الإيمان بالآخرة في قلوبنا وأن تجعل الآخرة منا على بال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.